تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذوي الهيئات. لقد تمثل سمو أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في صور عديدة، ومع فئات المجتمع قاطبة، مسلمهم وكافرهم، غنيهم وفقيرهم، رئيسهم ومرؤوسهم. ولقد كان لذوي الهيئات والمكانة والجاه شأن خاص من المعاملة والإكرام والاحترام عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعطي كل ذي حق حقه، فلا ينزل كبراء الناس من منازلهم، بل يحفظ لهم مكانتهم الخاصة في أقوامهم، ويأمر بذلك أصحابه. قال الإمام مسلم أثناء كلامه عن مراتب الرواة: لا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، ويعطي كل ذي حق فيه حقه، وينزل منزلته. وقد ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحفظ لهم مكانتهم ووجاهتهم في قومهم. كان أبو سفيان من كبراء قريش، ثم صار سيدها بعد ذهاب رؤوسها، وفي غزوة أحد كان رأس قريش، فلما أسلم جعل النبي صلى الله عليه وسلم له ذكرا عند فتح مكة. فعن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح جاءه العباس بن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب فأسلم، فقال له العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فلو جعلت له شيئا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق عليه بابه فهو آمن. وعن أبي هريرة في قصة الفتح قال: وصعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصفا، وجاءت الأنصار فأطافوا بالصفا، فجاء أبو سفيان فقال: يا رسول الله، أبيدت خضراء قريش لا قريش بعد اليوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن ألقى السلاح فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. قال النووي: وفيه تأليف لأبي سفيان وإظهار لشرفه. وعن عائذ بن عمرو أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفر، وهذا الإتيان لأبي سفيان كان وهو كافر في الهدنة بعد صلح الحديبية، فقالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عنق عدو الله ما أخذها. فقال أبو بكر: أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، لعلك أغضبتهم، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فأتاهم أبو بكر فقال: يا إخوتا، أغضبتكم؟ قالوا: لا، يغفر الله لك يا أخي. فلم ينكر على أبي بكر قوله من وجوب حفظ مكانة سيد قريش، وإنما نهاه أن يكون قد أغضب أصحابه. ولما قدم سعد بن معاذ سيد الخزرج رضي الله عنه ليحكم في بني قريظة، أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يقوموا إليه إكراما له. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار، فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنصار: قوموا إلى سيدكم أو خيركم فأنزلوه. فقعد عند النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر رحمه الله: فيه إكرام أهل الفضل. وهذا القيام ليس من القيام المنهي عنه، وذلك لأن القيام على ثلاثة أقسام: الأول القيام إلى الرجل، وهو من السنة إذا كان الرجل الذي قمت إليه أهلا لذلك، مثل ما لو دخل إنسان له فضل في علمه أو دينه أو ماله ثم قمت لتتلقاه، فهذا من السنة، و ومنه حديث قوموا إلى سيدكم، ولأن هذا من الإكرام لذوي الفضل، وإكرام ذوي الفضل من محاسن الأعمال والآداب. الثاني القيام على الرجل، وهذا منهي عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وقال لأصحابه لما صلوا قياما وهو جالس: إن كدتم آنفا لتفعلون فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا. الثالث القيام للرجل، وصورته أن يدخل رجل علينا فنقوم له تكريما، فهذا لا بأس به، لكن الأولى تركه، لأن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان يكره أن يقوم أصحابه له، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل ولا يقومون له، وهو أشرف البشر صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس حيث ينتهي به المجلس، وكان يحرص صلى الله عليه وسلم على دعوتهم إلى الله، ويطمع في إسلام كبراء القوم ووجهائهم رغبة في إسلام من وراءهم، ولذلك كان يوليهم عناية خاصة في الدعوة. ومن ذلك انشغاله بدعوة الوليد بن المغيرة، وهو من عظماء قريش وكبرائهم طمعا في إسلامه، وهو الذي انشغل النبي صلى الله عليه وسلم بدعوته لما جاءه ابن أم مكتوم، فأعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن أم مكتوم وأقبل عليه. عن عائشة قالت: أنزل عبس وتولى، سورة عبس الآية الأولى، في ابن أم مكتوم الأعمى، أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يقول: يا رسول الله أرشدني. وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من عظماء المشركين، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عنه ويقبل على الآخر ويقول: أترى بما أقول بأسا؟ فيقول: لا. ففي هذا أنزل. ومما يدل على حرصه على هداية الناس وخاصة الزعماء منهم قوله: اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك، بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب، قال: وكان أحبهما إليه عمر. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أعز الإسلام بعمر بن الخطاب خاصة. ولا منافاة بين الحديثين، قال الألباني رحمه الله: لا منافاة، لاحتمال أن يكون هذا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، فلما رأى عناد أبي جهل وإصراره على معاداته صلى الله عليه وسلم دعا لعمر خاصة، واستجاب الله دعاءه وأعز الله به دينه، كما هو معروف في سيرته رضي الله عنه، وهو ما صرح به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بقوله: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. ولما اشتد البلاء من قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موت عمه، خرج إلى الطائف رجاء أن يؤوه وينصروه على قومه ويمنعوه منهم حتى يبلغ رسالة ربه، ودعاهم إلى الله عز وجل، فلم ير من يؤويه ولا من ينصره، وآذوه أشد الأذى، ونالوا منه ما لم ينل قومه، فأقام بينهم 10 أيام لا يدع أحدا من أشرافهم إلا كلمه، وذلك لأن استجابة الأشراف والكبراء لدعوته يتبعها استجابة من وراءهم من الناس والأتباع. ومن ذلك دعوته للطفيل بن عمرو وهو من سادة قومه. وعن محمد بن إسحاق قال: كان الطفيل بن عمرو الدوسي يحدث أنه قدم مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فمشى إليه رجال من قريش، وكان الطفيل رجلا شريفا شاعرا لبيبا، فقالوا له: يا طفيل، إنك قدمت بلادنا، وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أعضل بنا، أي اشتد أمره علينا، وقد فرق جماعتنا وشتت أمرنا، وإنما قوله كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه، وبين الرجل وبين أخيه، وبين الرجل وبين زوجته، وإنا نخشى عليك وعلى قومك ما قد دخل علينا، فلا تكلمنه ولا تسمعن منه شيئا. قال: فوالله ما زالوا بي حتى أجمعت ألا أسمع منه شيئا ولا أكلمه، حتى حشوت في أذني حين غدوت إلى المسجد كرسفا، فرقا من أن يبلغني شيء من قوله، وأنا لا أريد أن أسمع. قال: فغدوت إلى المسجد، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة، فقمت منه قريبا، فأبى الله إلا أن يسمعني بعد قوله. فسمعت كلاما حسنا، فقلت في نفسي: واثك لأمي، والله إني لرجل لبيب شاعر، ما يخفى علي الحسن من القبيح، فما يمنعني أن أسمع من هذا الرجل ما يقول، فإن كان الذي يأتي به حسنا قبلته، وإن كان قبيحا تركته. فمكثت حتى انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيته فاتبعته، حتى إذا دخل بيته دخلت عليه، فقلت: يا محمد، إن قومك قالوا لي كذا وكذا، فوالله ما برحوا يخوفونني أمرك حتى سددت أذني بكرسف لئلا أسمع قولك، ثم أبى الله إلا أن يسمعني قولك فسمعته قولا حسنا، فاعرض علي أمرك. فعرض علي رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، وتلا علي القرآن، فلا والله ما سمعت قولا قط أحسن منه، ولا أمرا أعدل منه. فأسلمت وشهدت شهادة الحق، وقلت: يا نبي الله، إني امرؤ مطاع في قومي، وأنا راجع إليهم وداعيهم إلى الإسلام، فادعوا الله أن يجعل لي آية تكون لي عونا عليهم فيما أدعوهم إليه. فقال: اللهم اجعل له آية. فخرجت إلى قومي حتى إذا كنت بثنية تطلعني على الحاضر، وقع نور بين عيني مثل المصباح، فقلت: اللهم في غير وجهي، إني خشيت أن يظنوا أنها مثلة وقعت في وجهي لفراق دينهم، فتحول فوقع في رأس صوتي، فجعل الحاضر يتراءون ذلك النور في صوتي كالقنديل المعلق، وأنا أهبط إليهم من الثنية حتى جئتهم فأصبحت فيهم. فلما نزلت أتاني أبي، وكان شيخا كبيرا، فقلت: إليك عني يا أبتي، فلست منك ولست مني. قال: ولما يا بني؟ قلت: أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قال: أي بني، فديني دينك. فقلت: فاذهب فاغتسل وطهر ثيابك، ثم تعال حتى أعلمك ما علمت. فذهب فاغتسل وطهر ثيابه، ثم جاء فعرضت عليه الإسلام فأسلم. ثم أتتني صاحبتي فقلت: إليك عني، فلست منك ولست مني. قالت: لما؟ بأبي أنت وأمي. قلت: قد فرق بيني وبينك الإسلام، وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: فديني دينك. قلت: فاذهبي فتطهري. فاغتسلت ثم جاءت فعرضت عليها الإسلام فأسلمت. ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبطأوا علي. ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة، فقلت له: يا نبي الله، أنه قد غلبني على دوس الزنا، فادعوا الله عليهم. فقال: اللهم اهد دوسا، ارجع إلى قومك فادعهم وارفق بهم. قال: فلم أزل بأرض دوس أدعوهم إلى الإسلام، حتى هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ومضى بدر وأحد والخندق. ثم قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن أسلم معي من قومي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، حتى نزلت المدينة بسبعين أو ثمانين بيتا من دوس. ثم لحقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فأسهم لنا مع المسلمين، حتى إذا فتح الله عليه مكة قلت: يا رسول الله، ابعثني إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة حتى أحرقه. فخرج إليه فجعل طفيل يوقد عليه النار ويقول: يا ذا الكفين، لست من عبادك، ميلادنا أقدم من ميلادك، إني حشوت النار في فؤادك. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان معه بالمدينة حتى قبض الله رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك دعوته لملوك الأرض، لأنهم إذا أسلموا أسلم قومهم تبعا لهم. في أواخر السنة السادسة حين رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية، كتب إلى الملوك يدعوهم إلى الإسلام. قال ابن هشام: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رسلا من أصحابه، وكتب معهم كتبا إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام. فبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم، وبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك فارس، وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي ملك الحبشة، وبعث حاطب بن أبي بلتعة إلى المقوقس ملك الإسكندرية. وفي قصة أبي سفيان مع هرقل عظيم الروم، قال هرقل لأبي سفيان: إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه، ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. وكان صلى الله عليه وسلم يفرح بإسلام من أسلم منهم. عن ابن شهاب الزهري أن أم حكيم بنت الحارث بن هشام كانت تحت عكرمة بن أبي جهل فأسلمت يوم الفتح، وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن، فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم، وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء حتى بايعه. قال الباجي: وقوله: فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وثب إليه فرحا وما عليه رداء، وذلك من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على دخول الناس في الإسلام، لا سيما من كان من عظماء الناس وأعيانهم كعكرمة في قومه، فإنه كان من سادات بني مخزوم وعظمائهم. وكذلك فرح بإسلام عدي بن حاتم الطائي الذي كان سيد قبيلة طيء بعد موت أبيه. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: ما من رجل من العرب كان أشد كراهية لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به مني، أما أنا فكنت امرأ شريفا وكنت نصرانيا، وكنت أسير في قومي بالمرباع، فكنت في نفسي على دين، وكنت ملكا في قومي لما كان يصنع بي. فلما سمعت برسول الله صلى الله عليه وسلم كرهته، فقلت لغلام كان لي عربي وكان راعيا لإبلي: لا أبا لك، أعدد لي من إبلي أجمالا ذللا سمانا، فاحتبسها قريبا مني، فإذا سمعت بجيش محمد قد وطئ هذه البلاد فآذني. ففعل. ثم إنه آتاني ذات غدات فقال: يا عدي، ما كنت صانعا إذ غشيتك خيل محمد، فاصنعه الآن، فإني قد رأيت رايات فسألت عنها، فقالوا: هذه جيوش محمد. فقلت: فقرب إلي أجمالي. فقربها، فاحتملت بأهلي وولدي، ثم قلت: ألحق بأهل ديني من النصارى بالشام. وخلفت بنتا لحاتم في الحاضر، فلما قدمت الشام أقمت بها. وتخالفني خيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتصيب ابنة حاتم فيمن أصابت، فقدم بها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبايا من طيء، وقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم هربي إلى الشام، فجعلت بنت حاتم في حظيرة بباب المسجد كانت السبايا يحبسن فيها، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقامت إليه وكانت امرأة جزلة، فقالت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. قال: ومن وافدك؟ قالت: عدي بن حاتم. قال: الفار من الله ورسوله. قالت: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركني، حتى إذا كان من الغد مر بي فقلت له مثل ذلك، وقال لي مثل ما قال بالأمس، حتى إذا كان بعد الغد مر بي وقد يئست منه، فأشار إلي رجل من خلفه أن قومي فكلمي، فقمت إليه فقلت: يا رسول الله، هلك الوالد وغاب الوافد، فمن علي من الله عليك. فقال صلى الله عليه وسلم: قد فعلت، فلا تعجلي بخروج حتى تجدي من قومك من يكون له ثقة حتى يبلغك إلى بلادك، ثم آذنيني. فسألت عن الرجل الذي أشار إلي أن أكلمه، فقيل: علي بن أبي طالب رضوان الله عليه. وأقمت حتى قدم ركب من قضاعة، فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، قد قدم رهط من قومي لي فيهم ثقة وبلاغ. قالت: فكساني رسول الله صلى الله عليه وسلم وحملني وأعطاني نفقة، فخرجت معهم حتى قدمت الشام. قال عدي: فوالله إني لقاعد في أهلي إذ نظرت إلى ضعينة تصوب إلي تأمنا، فقلت: ابنة حاتم، فإذا هي هي. فلما وقفت علي انسحلت تقول: القاطع الظالم، احتملت بأهلك وولدك وتركت بقية والدك عورتك. قلت: أي أخي، لا تقولي إلا خيرا، فوالله ما لي من عذر، لقد صنعت ما ذكرتي. ثم نزلت فأقامت عندي، فقلت لها، وكانت امرأة حازمة: ماذا ترين في أمر هذا الرجل؟ قالت: أرى والله أن تلحق به سريعا، فإن يكن الرجل نبيا فللسابق إليه فضل، وإن يكن ملكا فلن تذل في عز اليمن وأنت أنت. قلت: والله إن هذا الرأي. فخرجت حتى أقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فدخلت عليه وهو في مسجده فسلمت عليه، فقال القوم: هذا عدي بن حاتم، وجئت بغير أمان ولا كتاب. فلما دفعت إليه أخذ بيدي، وقد كان قال قبل ذلك: إني لأرجو أن يجعل الله يده في يدي. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق بي إلى بيته، فوالله إنه لعامد بي إليه، إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة فاستوقفته، فوقف لها طويلا تكلمه في حاجتها، فقلت في نفسي: والله ما هذا بملك. ثم مضى بي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا دخل بي بيته تناول وسادة من أدم محشوة ليفة، فقذفها إلي فقال: اجلس على هذه. قلت: بل أنت، فاجلس عليها. فقال: بل أنت. فجلست عليها، وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض، فقلت في نفسي: والله ما هذا بأمر ملك. فقال لي: يا عدي بن حاتم، أسلم تسلم. قلت: إني من أهل دين. قال: يا عدي بن حاتم، أسلم تسلم. قلت: إني من أهل دين. قال: أنا أعلم بدينك منك. قلت: أنت أعلم بديني مني؟ قال: نعم. ثم قال: إيه يا عدي بن حاتم، ألم تك ركوسيا؟ قلت: بلى. قال: أولم تكن تسير في قومك بالمرباع؟ قلت: بلى. قال: فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك. قلت: أجل والله، وعرفت أنه نبي مرسل يعلم ما يجهل. قال: وبين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، ثم قال: لعلك يا عدي إنما يمنعك من دخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم، فوالله لا يشكن المال أن يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه. ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم، فوالله لا يشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت، لا تخاف. فقلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دعار طي الذين قد سعروا البلاد؟ قال: ولعلك إنما يمنعك من دخول فيه أنك ترى أن الملك والسلطان في غيرهم، وأيم الله لا يشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت عليهم. قال: فأسلمت فرأيت وجهه استبشر، وفي رواية: فرأيت وجهه تبسط فرحا. قال عدي: فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنت في من افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: وأيم الله لتكونن الثالثة، لا يفيضن المال حتى لا يوجد من يأخذه. وكان صلى الله عليه وسلم يظهر لهم الاحترام والتقدير والاهتمام والحفاوة. عن المسور بن مخرمة رضي الله عنهما أن أباه مخرمة قال له: يا بني، إنه بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قدمت عليه أقبية فهو يقسمها، فاذهب بنا إليه. فذهبنا فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في منزله، فقال لي: يا بني، ادع لي النبي صلى الله عليه وسلم. فأعظمت ذلك فقلت: أدعو لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: يا بني، إنه ليس بجبار. فدعوته فخرج عليه قباء من ديباج مزرر بالذهب، فقال: يا مخرمة، هذا خبأناه لك، فأعطاه إياه. وعليه قباء، قال ابن حجر: ظاهره استعمال الحرير، قيل: ويجوز أن يكون قبل النهي، ويحتمل أن يكون المراد أنه نشره على أكتافه ليراه مخرمة كله، ولم يقصد لبسه. قلت: ولا يتعين كونه على أكتافه، بل يكفي أن يكون منشورا على يديه، فيكون قوله عليه من إطلاق الكل على البعض. وقد وقع في رواية حاتم: فخرج ومعه قباء وهو يريه محاسنه. وقوله صلى الله عليه وسلم لمخرمة: خبأت هذا لك، هو من باب التألف. قال ابن بطال: المدارة من أخلاق المؤمنين، وهي خفض الجناح للناس ولين الكلمة وترك الإغلاظ لهم في القول، وذلك من أقوى أسباب الألفة وسل السخيمة. وفي الحديث: تواضع النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تلطفه بأصحابه. ومن ذلك حسن إنصاته واستماعه لحديثهم. عن محمد بن كعب القرذي قال: حدثت أن عتبة بن ربيعة وكان سيدا قال يوما وهو جالس في نادي قريش ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش، ألا أقوم إلى محمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنا؟ وذلك حين أسلم حمزة ورأوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون، فقالوا: بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلمه. فقام إليه عتبة حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني، أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رؤيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه، فإنه ربما غلب التابع على الرجل حتى يداوى منه. حتى إذا فرغ عتبة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه قال: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أفعل. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. سورة فصلت، الآية الأولى إلى السادسة. ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرأها عليه، فلما سمعها منه عتبة أنصت لها وألقى يديه خلف ظهره معتمدا عليهما يسمع منه، ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد، فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني قد سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها بي، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله لا يكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟ والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ. فقال له الرجل: يا ابن عبد المطلب. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. فقال الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في نفسك. فقال: سل عما بدا لك. فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم. فقال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة؟ قال: اللهم نعم. قال: أنشدك بالله، الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نعم. فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. وكان يعتذر لهم ويتحمل منهم ما يصدر عنهم، بل دعا إلى التجاوز عن أخطائهم. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على التجاوز عمن وقع في هفوة من ذوي الهيئات من المسلمين، لأنه كما قيل: لكل جواد كبوة، ولكل عالم هفوة، ولكل صارم نبوة، وكما قال الشاعر: ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. فالتجاوز عن ذوي الهيئات منهج نبوي. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم إلا الحدود. أقيل أمر من الإقالة أي عفو. ذوي الهيئات أي أصحاب المروءات والخصال الحميدة. قال ابن الملك: الهيئة الحالة التي يكون عليها الإنسان من الأخلاق المرضية. عثراتهم أي زلاتهم، وأراد من العثرات ما يتوجه فيه التعزير لإضاعة حق من حقوق الله. إلا الحدود أي إلا ما يوجب إقامة الحدود. قال ابن القيم: والظاهر أنهم ذو الأقدار بين الناس من الجاه والشرف والسؤدد، فإن الله تعالى خصهم بنوع تكريم وتفضيل على بني جنسهم، فمن كان منهم مستورا مشهورا بالخير حتى كبى به جواده وأديل عليه شيطانه، فلا نسارع إلى تأنيبه وعقوبته، بل تقال عثرته ما لم يكن حدا من حدود الله، فإنه يتعين استيفاؤه من الشريف كما يتعين أخذه من الوضيع. ومعنى الحديث استحباب ترك مؤاخذة ذي الهيئة إذا وقع في زلة أو هفوة لم تعهد عنه، إلا ما كان حدا من حدود الله تعالى وبلغ الحاكم فيجب إقامته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يجد مع امرأته رجلا أيقتله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. قال سعد: بلى، والذي أكرمك بالحق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. وفي رواية لمسلم قال سعد بن عبادة: يا رسول الله، لو وجدت مع أهلي رجلا لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: كلا، والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا إلى ما يقول سيدكم، إنه لغيور وأنا أغير منه والله أغير مني. قال القاري: فيه اعتذار منه صلى الله عليه وسلم لسعد، وأن ما قاله سعد قاله لغيرته. وقوله: كلا، والذي بعثك بالحق إن كنت لأعاجله بالسيف، قال الماوردي وغيره: ليس قوله هذا ردا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مخالفة من سعد بن عبادة لأمره صلى الله عليه وسلم، وإنما معناه الإخبار عن حالة الإنسان عند رؤيته الرجل عند امرأته واستيلاء الغضب عليه، فإنه حينئذ يعاجله السيف وإن كان عاصيا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: كانت بين أبي بكر وعمر محاورة، فأغضب أبو بكر عمر، فانصرف عنه عمر مضبا، فاتبعه أبو بكر يسأله أن يستغفر له، فلم يفعل حتى أغلق بابه في وجهه. قال أبو الدرداء: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء، فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي، فأبى علي فأقبلت إليك. فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. وكان يكرمهم ويأمر أصحابه بذلك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: دخل جرير بن عبد الله البجلي، وكان سيد قومه رضي الله عنه، على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أصحابه، فظن الناس بمجالسهم فلم يوسع له أحد، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم رداءه فألقاه إليه وقال: اجلس عليها. فتلقاه جرير بنحره ووجهه فقبله ووضعه على عينيه وقال: أكرمك الله كما أكرمتني، ثم وضعه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فإذا أتاه كريم قوم فليكرمها. وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. وكان يحسن إليهم حتى وإن كانوا في الأسر حفظا لمكانتهم وطمعا في إسلامهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، فجاءت برجل من بني حنيفة لا يشعرون من هو حتى أتوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أتدرون من أخذتم؟ هذه ثمامة بن أثال الحنفي، وكان سيد أهل اليمامة، أحسنوا إسارة. فربطوه بسارية من سواري المسجد، ورجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله فقال: اجمعوا ما كان عندكم من طعام فابعثوا به إليه، وأمر بلقحته أن يغدى عليه بها ويراح، فجعل لا يقع من ثمامة موقعا. فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ماذا عندك يا ثمامة؟ فقال: عندي يا محمد خير، إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تنعم تنعم على شاكر، وإن كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئت. فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان بعد الغد، فقال: ما عندك يا ثمامة؟ فأعاد عليه مقالته، فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان من الغد، فقال له كما قال له في اليوم الأول، فأعاد عليه ثمامة مقالته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطلقوا ثمامة. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا محمد، والله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي من وجهك، فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي، والله ما كان من دين أبغض إلي من دينك، فأصبح دينك أحب الدين إلي، والله ما كان من بلد أبغض إلي من بلدك، فأصبح بلدك أحب البلاد إلي، وإن خيلك أخذتني وأنا أريد العمرة، فماذا ترى؟ فبشره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يعتمر. فلما قدم مكة قال له قائل: صبوت؟ قال: لا، ولكن أسلمت مع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم. من فوائد الحديث: فيه الاغتسال عند الإسلام، وفيه أن الإحسان يزيل البغض ويثبت الحب، وفيه أن الكافر إذا أراد عمل خير ثم أسلم شرع له أن يستمر في عمل الخير، وفيه الملاطفة بمن يرجى إسلامه من الأسارة إذا كان في ذلك مصلحة للإسلام، ولا سيما من يتبعه على إسلامه العدد الكثير. فلما أسلم حسن إسلامه ونفع الله به الإسلام كثيرا، وقام بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما حميدا حين ارتدت اليمامة مع مسيلمة، وذلك أنه قام فيهم خطيبا وقال: يا بني حنيفة، أين عزبت عقولكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. سورة غافر، الآية الأولى إلى الثالثة. أين هذا من يا ضفدع يا ضفدعين، نقي كما تنقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، لا الشراب تكدرين ولا الماء تمنعين، لنا نصف الأرض ولقريش نصفها، ولكن قريشا قوم يعتدون، إلى آخره مما كان يهذي به مسيلمة. فأطاعه معهم 3000 وانحازوا إلى المسلمين، ففت ذلك في أعضاد مسيلمة، وكان صلى الله عليه وسلم لا يردهم عن لقائه. عن جرير رضي الله عنه قال: ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. من فوائد الحديث: فيه أن الرجل الوجيه في قومه له حرمة ومكانة على من هو دونه، لأن جريرا كان سيد قومه، وفيه أن لقاء الناس بالتبسم وطلاقة الوجه من أخلاق النبوة، وهو مناف للتكبر وجالب للمودة. وفيه فضل فروسية وإحكام ركوب الخيل، وأن ذلك مما ينبغي أن يتعلمه الرجل الشريف والرئيس. وفيه أنه لا بأس للعالم والإمام إذا أشار إلى إنسان في مخاطبته أو غيرها أن يضع عليه يده ويضرب بعض جسده، وذلك من التواضع، وفيه استمالة النفوس. وفيه بركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد جاء في هذا الحديث أنه ما سقط بعد ذلك من الخيل. وكان يثني على صفات الخير التي فيهم. قال جرير: لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي، ثم حللت عيبتي، ثم لبست حلتي، ثم دخلت، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فرمان الناس بالحدق، فقلت لجليسي: يا عبد الله، ذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، ذكرك آنفا بأحسن ذكر. وقال: يدخل عليكم من هذا الباب أو من هذا الفج من خير ذي يمن إلا أن على وجهه مسحة ملك. قال جرير: فحمدت الله عز وجل على ما أبلاني. قال ابن إسحاق: وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد طيء، وفيهم زيد الخيل وهو سيدهم، فلما انتهوا إليه كلمهم وعرض عليهم الإسلام، فأسلموا وحسن إسلامهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ذكر لي رجل من العرب بفضل ثم جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل، فإنه لم يبلغ كل ما فيه. ثم سماه زيد الخير، وقطع له فيدا وأرضين معه، وكتب له بذلك. فخرج من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى قومه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن ينج زيد من حمى المدينة. فلما انتهى إلى ماء من مياه نجد يقال له فردة، أصابته الحمى بها فمات، فلما أحس بالموت أنشد: أمرتحل قوم المشارق غدوة، وأترك في بيت بفردة منجدي؟ ألا رب يوم لو مرضت لعادني، عوائد من لم يبر منهن يجهدي. وقال لأشج عبد القيس، وكان وافد قبيلة عبد القيس وقائدهم ورئيسهم: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. قال النووي: أما الحلم فهو العقل، وأما الأناة فهي التثبت وترك العجلة. وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك له ما جاء أن الوفد لما وصلوا إلى المدينة بادروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأقام الأشج عند رحالهم فجمعها وعقل ناقته ولبس أحسن ثيابه، ثم أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقربه النبي صلى الله عليه وسلم وأجلسه إلى جانبه وقال له: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وربما دخل النبي صلى الله عليه وسلم في جوار بعضهم وحمايته، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف عن أهل الطائف ولم يجيبوه إلى ما دعاهم إليه من تصديقه ونصرته صار إلى حراء، ثم بعث إلى الأخنس بن شريق ليجيره، فقال: أنا حليف والحليف لا يجير. فبعث إلى سهيل بن عمرو فقال: إن بني عامر لا تجير على بني كعب. فبعث إلى المطعم بن عدي فأجابه إلى ذلك. فذهب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات عنده تلك الليلة، فلما أصبح خرج معه هو وبنوه ستة أو سبعة متقلدي السيوف جميعا، فدخلوا المسجد. وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: طف. واحتبوا بحمائل سيوفهم في المطاف. فأقبل أبو سفيان إلى مطعم فقال: أمجير أو تابع؟ قال: لا، بل مجير. قال: إذن لا تخفر. فجلس معه حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافه، فلما انصرف انصرفوا معه، وذهب أبو سفيان إلى مجلسه. قال: فمكث أياما ثم أذن له في الهجرة. فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة توفي المطعم بن عدي بعده بيسير، فقال حسان بن ثابت: والله لأرثينه. فقال فيما قال: فلو كان مجد يخلد اليوم واحدا من الناس أبقى مجده اليوم مطعما، أجرت رسول الله منهم فأصبحوا عبادك ما لبى ملب وأحرما، فلو سئلت عنه معد بأسرها وقحطان أو باقي بقية جرهما لقالوا هو الموفي بخفرة جاره وذمته يوما إذا ما تذمم، فما تطلع الشمس المنيرة فوقهم على مثله منهم أعز وأكرم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر عن الأسارة: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. وإذا دعاه بعضهم إلى طعام أجاب دعوته. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت فأكل، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة. أفطر عندكم الصائمون خبر بمعنى الدعاء بالخير والبركة، لأن أفعال الصائمين تدل على اتساع الحال وكثرة الخير، إذ من عجز عن نفسه فهو عن غيره أعجز. وأكل طعامكم الأبرار صائمين ومفطرين، فمفاد هذه الجملة أعم مما قبلها: وصلت عليكم الملائكة، أي استغفرت لكم. وفيه أنه يندب لمن أفطر عنده صائم أن يدعو له بذلك، بناء على أن الجملة دعائية وهو أقرب من جعلها خبرية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يزورهم ويأكل عندهم. عن قيس بن سعد رضي الله عنهما قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا فقال: السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد ردا خفيا، أي بحيث لا يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قيس: فقلت: ألا تأذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: ذره يكثر علينا من السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله. فرد سعد ردا خفيا، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السلام عليكم ورحمة الله. فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعه سعد، فقال: يا رسول الله، قد كنت أسمع تسليمك وأرد عليك ردا خفيا لتكثر علينا من السلام. فانصرف معه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر له سعد بغسل فوضع فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران وورس فاشتمل بها، ثم رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وهو يقول: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. ثم أصاب من الطعام، فلما أراد الانصراف قرب إليه سعد حمارا قد وطأ عليه بقطيفة، فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال سعد: يا قيس، اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال قيس: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اركب. فأبيت، ثم قال: إما أن تركب وإما أن تنصرف. قال: فانصرفت. وكان صلى الله عليه وسلم يمازحهم. عن أسيد بن حضير، وكان أسيد من عقلاء الأشراف وذوي الرأي وأحد النقباء الاثني عشر ليلة العقبة، قال: بينما هو يحدث القوم وكان فيه مزاح بين يضحكهم، فطعنه النبي صلى الله عليه وسلم في خاصرته بعود، فقال: أصبرني. فقال: اصطبر. قال: إن عليك قميصا وليس علي قميص. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم عن قميصه فاحتضنه وجعل يقبل كشحة، وقال: إنما أردت هذا يا رسول الله. ويهتم بمرضاهم على وجه الخصوص، ويكثر زيارتهم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أصيب سعد بن معاذ سيد الأوس يوم الخندق، رماه رجل من قريش يقال له حبان ابن العرقة، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم له خيمة في المسجد ليعوده من قريب. قال أبو بكر ابن العربي: تكرار العيادة سنة، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل بسعد بن معاذ حين ضرب له خيمة في المسجد ليعوده من قريب، وكان يقوم على مداواته. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله، فحسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنار، فانتفخت يده فحسمه، فانتفخت يده فحسمه أخرى، فانتفخت يده فنزفه. فلما رأى ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد، فلما فرغ من أمرهم انفتق عرقه فمات. وكذلك كان يفعل مع سيد الخزرج سعد ابن عبادة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من الأنصار فسلم عليه ثم أدبر الأنصاري، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أخ الأنصار، كيف أخي سعد بن عبادة؟ فقال: صالح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يعوده منكم؟ فقام وقمنا معه ونحن 14، ما علينا نعال ولا خفاف ولا قلانس ولا قمص، نمشي في تلك السباخ حتى جئناه. فاستأخر قومه من حوله حتى دنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الذين معه، فقال صلى الله عليه وسلم: قد قضى. قالوا: لا يا رسول الله. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا، فقال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم. من فوائد الحديث: فيه السؤال عن المريض، فيه استحباب عيادة المريض، وفيه عيادة الفاضل للمفضول، وفيه عيادة الإمام والقاضي والعالم أتباعه، وفيه عيادة الإمام والعالم المريض مع أصحابه، وفيه ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من الزهد في الدنيا والتقلل منها واطراح فضولها وعدم الاهتمام بفاخر اللباس ونحوه، وفيه جواز المشي حافيا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يشاور ذوي الهيئات ويأخذ بمشورتهم، ففي بدر طلب مشورة سادة الأنصار. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور حين بلغه إقبال أبي سفيان، فتكلم أبو بكر فأعرض عنه، ثم تكلم عمر فأعرض عنه، فقام سعد بن عبادة فقال: إيانا تريد يا رسول الله، والذي نفسي بيده، لو أمرتنا أن نخيضها البحر لأخذناها، ولو أمرتنا أن نضرب أكبادها إلى برك الغماد لفعلنا. قال: فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا، فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول سعد ونشطه ذلك. قال العلماء: إنما قصد صلى الله عليه وسلم اختبار الأنصار، لأنه لم يكن بايعهم على أن يخرجوا معه للقتال وطلب العدو، وإنما بايعهم على أن يمنعوه ممن يقصده. فلما عرض الخروج لعير أبي سفيان أراد أن يعلم أنهم يوافقون على ذلك، فأجابوه أحسن جواب بالموافقة التامة في هذه المرة وغيرها. وفيه استشارة الأصحاب وأهل الرأي والخبرة. وفي يوم الخندق أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة يشاورهما فيما أراد أن يعطيه يومئذ عيينة بن حصن من تمر المدينة، وذلك بعد أن جاءت قريش في 10,000، وجاء عيينة بن حصن في غطفان ومن معهم، وتوجه حيي بن الأخطب إلى بني قريظة، فلم يزل بهم حتى غدروا، وبلغ المسلمين غدرهم فاشتد بهم البلاء، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي عيينة بن حصن ومن معه ثلث ثمار المدينة لينصرف بمن معه من غطفان ويخذل الأحزاب، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ وسعد بن عبادة دون سائر الأنصار، لأنهما كانا سيدي قومهما، فكان سعد بن معاذ سيدا للأوس، وكان سعد بن عبادة سيدا للخزرج، فشاورهما في ذلك. قال ابن القيم رحمه الله: ولما طالت هذه الحال على المسلمين، أي حصار المسلمين يوم الخندق، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصالح عيينة بن حصن والحارث بن عوف رئيسي غطفان على ثلث ثمار المدينة وينصرف بقومهما، وجرت المراوضة على ذلك. فاستشار السعدين في ذلك، فقال: يا رسول الله، إن كان الله أمرك بهذا فسمعا وطاعة، وإن كان شيئا تصنعه لنا فلا حاجة لنا فيه، لقد كنا نحن وهؤلاء القوم على الشرك بالله وعبادة الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرى أو بيعا، فحين أكرمنا الله بالإسلام وهدانا له وأعزنا بك نعطيهم أموالنا، والله لا نعطيهم إلا السيف. فصوب رأيهما وقال: إنما هو شيء أصنعه لكم لما رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. وكذلك فعل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه. عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام حتى إذا كان بالسرغ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر: أدعوا لي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه، وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: أدعوا لي الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم، فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان، أي جانبان، إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال: فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي في هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال: فحمد الله عمر ثم انصرف. فائدة: من الطرق الوقائية من العدوى في السنة النبوية النهي عن الخروج من الأرض الموبوءة أو الدخول إليها، ويعرف هذا الإجراء في الطب الحديث بالحجر الصحي، ويعد الحجر الصحي من طرق الوقاية التي سبق الإسلام إليها. وقد توصل العلماء في الطب الحديث أن حصر المرض في مكان محدود يتحقق بإذن الله بمنع الخروج من الأرض الموبوءة، فالنهي عن الخروج من الأرض الموبوءة يمثل حجرا صحيا سبق إليه الإسلام الطب بمئات السنين، كما أن منع الدخول إلى الأرض الموبوءة يعد إجراء وقائيا سبق إليه الإسلام. وكان يحفظ لذوي الهيئات جميلهم ويكافئهم عليه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنة لتركتهم له. وذلك مكافأة له على معروفه تجاه النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في جوار المطعم بن عدي بعد رجوعه من الطائف لما كان بمكة كما تقدم. وقد كافأ صفوان بن أمية وتألف قلبه بعد غزوة حنين بعدما استعار منه الأدرع. عن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم خيبر أدراعا فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال: بل عارية مضمونة. قال: فضاع بعضها، فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضمنها له، فقال: أنا اليوم يا رسول الله في الإسلام أرغب. ثم عوضه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين. عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح، فتح مكة، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن معه من المسلمين فاقتتلوا بحنين فنصر الله دينه والمسلمين. وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ صفوان بن أمية 100 من النعم، ثم 100 ثم 100. قال ابن شهاب: حدثني سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطاني، وإنه لأبغض الناس إلي، فما برح يعطيني حتى إنه لأحب الناس إلي. وكافأ عبد الله بن أبي بن سلول. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل حفرته فأمر به فأخرج، فوضعه على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه، فالله أعلم، وكان كسى عباسا قميصا. قال سفيان بن عيينة: وقال أبو هارون: وكان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قميصان، فقال له ابن عبد الله: يا رسول الله، ألبس أبي قميصك الذي يلي جلدك. قال سفيان: فيرون أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبس عبد الله قميصه مكافأة لما صنع. وكان يستعين بهم للقضاء على المنكرات. عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ وكان بيتا في خثعم يسمى الكعبة اليمانية، فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري حتى رأيت أثر أصابعه في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول جرير: والذي بعثك بالحق ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال: فبارك في خيل أحمس ورجالها 5 مرات. وخص جريرا بذلك لأنها كانت في بلاد قومه وكان هو من أشرافهم. وكلف المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بهدم الربة، وثن كان بين ظهراني الطائف يستر ويهدى له الهدي كما يهدى لبيت الله الحرام. وكان يؤلف قلوب ذوي الهيئات فيزيد في أعطياتهم ويقدمهم على من ورائهم. فبعد غزوة حنين، بعدما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من الغنائم، أعطى ذوي الهيئات من المؤلفة قلوبهم وحديثي الإسلام من قريش أعطيات كثيرة. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وعيينة بن حصن والأقرع بن حابس كل إنسان منهم 100 من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس دون ذلك. فقال عباس بن مرداس: أتجعل نهبي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع؟ فما كان بدر ولا حابس يفوقان مرداس في المجمع، وما كنت دون امرئ منهما، ومن تخفض اليوم لا يرفع. قال فأتم له رسول الله صلى الله عليه وسلم 100. وهكذا كان يعاملهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لهذه المعاملة أثر كبير في نفوسهم، فمنهم من أسلم ومنهم من كف شره. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بعث علي وهو باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة في تربتها، فقسمها بين الأقرع بن حابس الحنظلي ثم أحد بني مجاشع، وبين عيينة بن بدر الفزاري، وبين علقمة بن علاثة العامري، ثم أحد بني كلاب، وبين زيد الخيل الطائي، ثم أحد بني نبهان. فتغيظت قريش والأنصار فقالوا يعطيه صناديد أهل نجد ويدعنا. قال إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين ناتئ الجبين كث اللحية مشرف الوجنتين محلوق الرأس، فقال يا محمد اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمن يطيع الله إذا عصيته يأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني. فسأل رجل من القوم قتله أراه خالد بن الوليد، فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما ولى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من أموال هوازن ما أفاء، فطفق يعطي رجالا من قريش 100 من الإبل، فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويدعنا وسيوفنا تقطر من دمائهم. قال أنس فحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمقالتهم، فأرسل إلى الأنصار فجمعهم في قبة من أدم، ولم يدعوا معهم أحدا غيرهم. فلما اجتمعوا جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما كان حديث بلغني عنكم. قال له فقهاؤهم أما ذو آرائنا يا رسول الله فلم يقولوا شيئا، وأما أناس منا حديثة أسنانهم فقالوا يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي قريشا ويترك الأنصار وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أعطي رجالا حديث عهدهم بكفر، أما ترضون أن يذهب الناس بالأموال وترجعوا إلى رحالكم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فوالله ما تنقلبون به خير مما ينقلبون به. قالوا بلى يا رسول الله قد رضينا. فقال لهم إنكم سترون بعدي أثرة شديدة، فاصبروا حتى تلقوا الله ورسوله، فإني على الحوض. زاد مسلم في رواية قالوا سنصبر، قال أنس فلم نصبر. من فوائد الحديث فيه أن للإمام صرف الخمس وتفضيل الناس فيه على ما يرى، وأن يعطي الواحد منه الكثير، وأن يصرفه في مصالح المسلمين، وله أن يعطي الغني منه لمصلحة. وفيه إعطاء المؤلفة قلوبهم لتثبيتهم على الإسلام، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إقامة الحجة على الخصم وإفحامه بالحق عند الحاجة إليه، وفيه حسن أدب الأنصار في تركهم المماراة والمبالغة في الحياء، وبيان أن الذي نقل عنهم إنما كان عن شبانهم لا عن شيوخهم وكهولهم. وفيه مناقب عظيمة لهم لما اشتمل من ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم البالغ عليهم، وفيه أن الكبير ينبه الصغير على ما يغفل عنه ويوضح له وجه الشبه ليرجع إلى الحق. وفيه المعاتبة واستعطاف المعاتب وإعتابه عن عتبه بإقامة حجة من عتب عليه والاعتذار والاعتراف. وفيه علم من أعلام النبوة لقوله: ستلقون بعدي أثرا فكان كما قال. وفيه أن من طلب حقه من الدنيا لا عتب عليه في ذلك. وفي مشروعية الخطبة عند الأمر الذي يحدث سواء كان خاصا أم عاما. وفيه جواز تخصيص بعض المخاطبين في الخطبة. وفيه تسلية من فاته شيء من الدنيا بما يحصل له من ثواب الآخرة. وفيه الحض على طلب الهداية والألفة والغنى. وفيه تقديم جانب الآخرة على الدنيا والصبر عما فات منها ليدخر ذلك لصاحبه في الآخرة، والآخرة خير وأبقى. وفي المقابل عندما يتبين للنبي صلى الله عليه وسلم عدم الخير في بعض ذوي الهيئات كان يعاملهم بما هم أهله من الشدة. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي عند الكعبة وجمع قريش في مجالسهم، إذ قال قائل منهم هو أبو جهل: ألا تنظرون إلى هذا المرائي؟ أيكم يقوم إلى جزور آل فلان فيعمد إلى فرثها ودمها وسلاها فيجيء به ثم يمهله حتى إذا سجد وضعه بين كتفيه؟ فانبعث أشقى القوم هو عقبة بن أبي معيط فجاء به فنظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغني شيئا، لو كان لي منعة طرحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه. فانطلق منطلق إلى فاطمة وهي جويرية فأقبلت تسعى، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا حتى ألقته عن ظهره وأقبلت عليهم تسبهم. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة رفع رأسه ثم قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. فشق عليهم إذ دعا عليهم، وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة وأمية بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمارة بن الوليد. قال عبد الله: فوالذي نفسي بيده لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب، قليب بدر، غير أمية فإنه كان رجلا ضخما فلما جروه تقطعت أوصاله قبل أن يلقى في بئر. من فوائد الحديث: فيه حلمه عمن آذاه، ففي رواية الطيالسي 323 عن ابن مسعود قال: لم أره دعا عليهم إلا يومئذ. قال ابن حجر: وإنما استحقوا الدعاء حينئذ لما أقدموا عليه من الاستخفاف به صلى الله عليه وسلم حال عبادة ربه. وفيه قوة نفس فاطمة من صغرها لشرفها في قومها ونفسها لكونها صرخت بشتمهم وهم رؤوس قريش فلم يردوا عليها. وفيه جواز الدعاء على الظالم. وفيه أن المباشرة آكد من السبب والإعانة لقوله في عقبة: أشقى القوم، مع أنه كان فيهم أبو جهل وهو أشد منه كفرا وأذى للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشقاء هنا بالنسبة إلى هذه القصة لأنهم اشتركوا في الأمر والرضا، وانفرد عقبة بالمباشرة فكان أشقاهم، ولهذا قتلوا في الحرب وقتل هو صبرا. قال ابن بطال: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحب دخول الناس في الإسلام، فكان لا يعجل بالدعاء عليهم ما دام يطمع في إجابتهم إلى الإسلام، بل كان يدعو لمن كان يرجو منه الإنابة، ومن لا يرجوه ويخشى ضره وشوكته يدعو عليه، كما دعا عليهم بسنين كسني يوسف، ودعا على صناديد قريش لكثرة أذاهم وعداوتهم، فأجيبت دعوته فيهم فقتلوا ببدر، كما أسلم كثير ممن دعا له بالهدى. وكان يغلظ عليهم أحيانا في القول. عن عروة قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: ما أكثر ما رأيت قريشا أصابت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته. قال: حضرتهم وقد اجتمع أشرافهم يوما في الحجر، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه من هذا الرجل قط، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، لقد صبرنا منه على أمر عظيم. فبينما هم كذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل يمشي حتى استلم الركن ثم مر بهم طائفا بالبيت. فلما أن مر بهم غمزوه ببعض ما يقول، قال: فعرفت ذلك في وجهه، ثم مضى. فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها، فعرفت ذلك في وجهه، ثم مضى. ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها، فقال: تسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفس محمد بيده، لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائر واقع، حتى إن أشدهم فيه وساطا قبل ذلك لا يرفؤه بأحسن ما يجد من القول، حتى إنه لا يقول: انصرف يا أبا القاسم، انصرف راشدا، فوالله ما كنت جهولا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه. فبينما هم في ذلك إذ طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوثبوا إليه وثبة رجل واحد، فأحاطوا به يقولون له: أنت الذي تقول كذا وكذا، لما كان يبلغهم عنه من عيب آلهتهم ودينهم. فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، أنا الذي أقول ذلك. قال: فلقد رأيت رجلا منهم أخذ بمجمع ردائه، وقام أبو بكر الصديق رضي الله عنه دونه يقول وهو يبكي: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم انصرفوا عنه. فإن ذلك لأشد ما رأيت قريشا بلغت منه قط. وكان يعلم الجفاة منهم ما ينبغي فعله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وعنده الأقرع بن حابس التميمي جالسا، فقال الأقرع: إن لي 10 من الولد ما قبلت منهم أحدا. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: من لا يرحم لا يرحم. قال النووي: قال العلماء: هذا عام يتناول رحمة الأطفال وغيرهم. منازل الناس في الدنيا منوعة، ما بين مرتفع فيها ومستفل، وهم لبعض وإن لم يشعروا خدم، رغم التنوع في الأشغال والعمل. فلننزل الناس في الدنيا منازلهم، وليحترم بعضنا بعضا بلا جدل. راعى النبي ذوي الهيئات إن لهم مكانة لم تزل في الأعصر الأول، فحين يرعاهم يرعى قبائلهم، فإنهم تبع للقائد البطل. يدعو الكبير فإن يسلم كبيرهم، تلف الصغار سريعا تابع الرجل. وليس ييأس من إسلامهم أبدا، فدعوة الله لا تخلو من الأمل. حتى إذا أسلموا أبدى بهم فرحا، وبشر القوم مثل الصيب الهطل. تجاوز الله فليستأنفوا عملا، وليحسنوا في الذي يأتي من العمل. وإن يكن من ذوي الهيئات من زلل، يعفو ويصفح عما كان من زلل. إذا أتاه ذوي الهيئات هش لهم، وأنزل القوم منه أكرم النزل، وزارهم مثل ما زاروه يسعدهم، وقد تناول معهم أيسر الأكل. يشاور القوم معنيا بحكمتهم أخذا بها، ليس للتمويه والجدل. يزيدهم أعطيات كي يؤلفهم، فيثبت القلب في الإسلام كالجبل.